فبدأ يقول قال الإمام البخاري رحمه الله بسوق إسناد إلى أبي صخر، قال الشيخ لا يخرجن أحد من المسجد إياه، وأمر بأواني على باب المسجد قدور فيها ماء، قال يلا من خرج توضأ كلهم، من خرج توضأ، فأتي بالماء صب على هذا الشاب إلى به كأنما نشط من القرف. أنا أعرف رجل داخل زوجته سبب العين، أسأل الله العفو والعافية، عند الطبيب هذا وعند الطبيب هذا وعندي الأخ اللي بيلقي وعندي الأخ اللي هنا، واللي في الإمارات راح الإمارات، واللي في ألمانيا راح يدور في ألمانيا، واللي هنا واللي هنا، وهي سبب العين. العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لكان العين. نعم رحمك الله. فإذا الإنسان رأى شيئا من مال أخيه يعجبه، ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، يبرك يدعو بالبركة، تندفع العين، تندفع أثرها وأذاها. يعني يا إخوان، وهذا الشيء يخلقه الله سبحانه وتعالى، ليس أن الإنسان صاحب العين هو الذي يعني يؤثر والذي يملك هذا، لا، كل شيء بقدر الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني يا إخوان، فالله يخلق، فما أنت عندك بعض الحيات عافانا الله إياكم وسع به تخطف البصر، هذا موجود في الأحاديث النبوية موجود، وتسقط الحبل بنظرها الشعاع، يخرج منها من أعينها الشعاع، خلق الله سبحانه وتعالى. كذلك في عين العائن من الناس نفسها، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير المعوذتين، فشين تقرأ المعوذتين صباح المساء تتحصن، ارقي نفسك، اقرأ في كفيك وانفك وامسح بدنك، ارجع إلى تفسير قوله تعالى ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. تفسير ابن كثير رحمه الله ذكر هذه الأحاديث باستفاضة. قالوا يجيبوا مثلا السعودية معاهم كده فينا عشان ما يبقاش في أحوال من الدنيا في الأكل، يعني بيكازموا لا في ناس معاهم في ناس، ولو في ناس غير واحد وصول زي الصباط عبد الأرض الباسي بقول له اغسل، يقول له بدل ما يحرجهم زي ما يقول له اغسل فيك، بدل ما يحرجهم بدل ما يقول له اغسل فيك يبعد من الشغل، يقول له اغسل عشان الأكل، يكون حكيم يقول له اغسل، يضرع بالمعول على الناس مثلا، والله ممكن يعني الشيخ ابن عثيمين بيتجوز نفس الشيء بيتجوز يعني، لكن احنا خلينا مع السنه اقرب ان شاء الله. طيب اذا هنا هذا باب ايه بارك الله فيكم، الاحاديث الوارده في اثبات ضرر العين، ضرر ايه؟ العين. الناس نعم الناس كانها وظيفه عندهم، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. معنا في ناس في قبائل، أنا أعرف قبائل، قبائل بتحارب بعضها بدل ما يرشوا بالسلاح والبنادق بالعين، قبائل كده، قبائل قبيلة ضد قبيلة بالعين، هذه فيها واحد عيان بيسموه عيان، عيان يعني يعين عائن، وفي اسمه عائن وفي اسمه معين، العائن صاحب العين، المعين والمرضى الذي مرض، تمام؟ فهذه فيها واحد وهذه فيها واحد، فنضرهم هذا يضره بالثاني، نسأل الله العفو والعافية، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حال من أراد منكم التوسع في ذكر هذه الآثار، في معرفة هذه الآثار والاستفادة بها، رجع إلى تفسير ابن كثير من سورة النون والقلم وما سواه. قال حدثنا أسيد بن عاصم، قال حدثنا أبو سفيان عن النعمان عن ابن المبارك